بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، لما انتهى المصنف رحمه الله تعالى من الكلام على العام وصيغ العموم ما يتعلق بها من مسائل، كان العام قد يدخله التخصيص، حينئذ ناسب أن يذكر الباب التالي وهو باب التخصيص. باب التخصيص قصر العام على بعض أجزائه، إذا قال باب بالتنوين يجب باب التخصيص قصر العام، هذا لا يصح، كان يجوز من حيث اللغة، لكن أراد المصنف أن يجعل التخصيص مبتدأ، فإذا حكم عليه قول قصر، أنا قلت باب التخصيص قصر العام، حينئذ صار تعريفا للباب وليس هو للتخصيص، إنما قال باب بالتنوين، نص هنا على التنوين لئلا يقع الخبر عن الباب لو جعلته مضافا لما بعده. إذا باب التخصيص، التخصيص هذا مصدر تفعيل خصص يخصص تخصيصا. قال وتتوقف معرفته عن باب التخصيص على بيان المخصص والمخصص، مخصص بكسر الصاد اسم فاعل، والمخصص بفتح الصاد وهو اسم المفعول. فأما التخصيص الذي هو المصدر فهو قصر العام على بعض أفراده، كان المصنف هنا قال على بعض أجزائه، لو عبر به الأفراد لكان أشمل، كان أولى، لكن أراد ماذا؟ أراد أن يشمل ما لا أفراد له، كاشتريت العبد إلا بعضه، هذا ليس له أفراد إنما له أجزاء، لكن هذا قليل، لذلك لم يلتفت إليه أكثر الأصوليين وعبروا به بالأفراد وهو أولى. قال قصر العام، هذا من إضافة المصدر لمفعوله، قصر الشارع العام الذي يقصر الحقيقة هو الشارع، كذلك اللفظ العام مورده الشرع كتابا وسنة، والذي يخصص هذا عن ذاك وهو الشارع، إذن قصر العام هذا من باب إضافة المصدر إلى مفعوله. قصر العام على بعض أجزائه، قال العام ولم يقل اللفظ العام، ليتناول ما عمومه باللفظ وما عمومه عرفي أو عقلي، يعني كالمفهوم فإنه يدخله التخصيص كما سيأتي، مع أنه ليس بلفظ، ولم يقل بدليل لأن القصر لا يكون إلا كذلك ما عبر بعضهم، إذن قال قصر العام ولم يقل قصر اللفظ، لأن العموم قد يكون وصفا لللفظ وقد يكون وصفا للمفهوم، حينئذ المفهوم يعم كما مر معنا، وكذلك اللفظ يعم، ولو قال قصر اللفظ خرج قصر المفهوم، ولم يقل بدليل لأن التخصيص لا يكون إلا بدليل، لأن كل منهما إنما هو حكم شرعي، حينئذ ما كان كذلك لا يحتاج إلى تنصيص عليه. قصر العام على بعض أجزائه، على بعض أفراده، قلنا عبر بالأجزاء ولم يعبر بالأفراد، كان الأكثر المصريين عبروا بالأفراد ليشمل نحو اشتريت العبد إلا بعضه، والعبد هنا ليس فيه أفراد إنما فيه أجزاء، لكن هذا نادر وقليل. قال ابن مفلح ولعله مراد من قال على بعض مسمياته، يعني أفراده، فإن مسمى العام جميع ما يصلح له اللفظ لا بعضه، جميع ما يصلح له اللفظ، يعني مسمى العام واحد وهو كل الأفراد، وهو كل الأفراد. وقوله على بعض مسمياته كأن فيه نقدا لابن الحاجب، إذ هو الذي أراده هنا، وقوله قصر العام على بعض مسمياته ليس له مسميات، وإنما له مسمى واحد وهو جميع الأفراد، جميع الأفراد، فلو عبر بالأفراد لكان أولى، فإن مسمى العام يعني واحد أو كل الأفراد، قال جميع ما يصلح له اللفظ لا بعضه، هذا الذي مسمى العام. قال البرماوي تبعا لجمع الجوامع هو قصر العام على بعض أفراده، فخرج تقييد المطلق لأنه قصر مطلق لا عام، كرقبة مؤمنة هذا قصر كذلك، لكنه ليس لللفظ العام ولا للمعنى العام، إنما هو للمطلق، وسيأتي باب المطلق خاص به. وكذا الإخراج من العدد كعشرة إلا ثلاثة ونحو ذلك، فلا يسمى، إن كان فيه قصر لبعض أفراده لكنه لا يسمى ماذا؟ لا يسمى تخصيصا. لماذا؟ لأن التخصيص فرع التعميم، يعني لا يقال هذا خاص إلا إذا كان ثم عام، وأما النظر للعدد من حيث هو هذا حكمه من حيث ما يتعلق به من معنى، إن عبر بعض بأنه عام لكن ليس المراد به العام الذي عنون له في الباب الماضي، وإنما هو وصف خاص به. قال: ودخل ما عمومه باللفظ، يعني الذي يقبل التخصيص، هو الحكم الثابت لمتعدد، حكم ثابت لمتعدد. اقتلوا المشركين، المشركين قلنا هذا عام تحته أفراد، الحكم الثابت لمتعدد وهو وجوب القتل، فإذا يتبع كل فرد فرد من أفراد المشركين. إذن الذي يقبل التخصيص هو الحكم الثابت لمتعدد، إما من جهة اللفظ كالآية السابقة فاقتلوا المشركين، أو المعنى كالمفهوم وتخصيص العلة لمن جوزه وهو كذلك وسيأتي، فلا يجوز التخصيص في الأفعال لأن الأفعال لا تعم كما مر معنا، حينئذ لا يدخل التخصيص الفعل، وإن كان الفعل قد يخصص، الفعل يخصص يعني يكون دليلا مخصصا، وأما الفعل يخصص يدخل التخصيص، والجواب لا. لماذا؟ لأن التخصيص فرع التعميم، فلا نثبت التخصيص إلا إذا كان الشيء قابلا للوصف يعني العموم، والأفعال لا تعم. قال: فلا يجوز التخصيص في الأفعال لأنه لا يدخل عموم، والتخصيص فرع العموم، وكذلك النص يعني يدخله التخصيص، لا يدخله التخصيص، لا يدخله النص لأنه لا يحتمل إلا معنى واحد، والواحد لا يجوز تخصيصه لأن التخصيص إخراج بعض من كل، والنص ما هو النص المقابل للظاهر، هو الذي لا يحتمل إلا معنى واحدا، إذن لا يدخل التخصيص البتة وليس من أفراد العموم. قال: والواحد لا يجوز تخصيصه لأن التخصيص إخراج بعض من كل، ولا يعقل ذلك في الواحد، هذا الذي عناه بقوله ودخل ما عمومه باللفظ كاقتلوا المشركين، قصر بالدليل على غير الذم وغيره ممن عصم بأمان، وما عمومه بالمعنى كقصر علة الربا في بيع الرطب بالتمر مثلا بأنه ينقص إذا جف على غير العرايا. إذن قد يكون ما يدخل التخصيص لفظا وقد يكون غير لفظ، ومثل مصنفون بتخصيص العلة لأن ليست بلفظ وإنما هي معنى، يريد أن تكون قابلة للتخصيص، لكن يريد ما مر معنى، هل ما عدا اللفظ يسمى يوصف بكونه عاما أو لا، عن الخلاف السابق. قال: والمراد من قصر العام قصر حكمه، وإن كان لفظ العام باقيا على عمومه لكن لفظا لا حكم، كما مر معنا أن العام إنما ينزل حكمه نعم على جميع الأفراد، فهو مدلوله كلية، والمراد بكونه مدلول كلية أن كل فرد من أفراد اللفظ العام يتبعه الحكم على حدته، بمعنى أنه قتل المشركين كل فرد من أفراد المشركين يلحقه الحكم دون ما سواه، هذا المراد بكونه كلي. إذا قصر العام على بعض أفراده هل اللفظ خرج عن مدلوله اللغوي تلك الأفراد التي خرجت عن الحكم؟ الجواب لا، كما مر معنا في الفرق بين العام المخصوص والعام الذي أريد به الخصوص، نقول هنا العام المخصوص هو الذي معنا أنه قصر على بعض أفراده. كيف قصر على بعض أفراده؟ نقول بالنظر إلى الحكم، بمعنى أن بعض أفراد اللفظ العام لا يلحق الحكم. طيب هل معنى ذلك أن اللفظ لا يدل على تلك الأفراد؟ قل لا، يدل على تلك الأفراد من جهة ماذا؟ من جهة عموم اللفظ قبل تنزيل الحكم على جميع الأفراد. لا، فالمشركون مثلا يشمل كل مشرك، لكن إذا قال اقتلوا المشركين ولم يعني به أو جاء دليل لخص الذمي مثلا، حينئذ نقول المشركين هذا يعم الذمي ولا شك بذلك، وإنما الذي حصل فيه القصر هو من جهة الحكم فقط، هو الذي لا يشمل بعض الأفراد، وأما اللفظ فهو يشمل الأفراد لغة من كل وجه. ولذلك قال: المراد من قصر العام قصر حكمه، وإن كان لفظ العام باقيا على عمومه، ولم يقل أحد بأن الأفراد الخارجة بالدليل المخصص بأن اللفظ لا يدل عليه، لا يدل عليه، بل يدل على الباقي كذلك من جهة الحقيقة لا من جهة المجاز كما مر معنا، لكن لفظا لا حكما، فبذلك يخرج إطلاق العام وإرادة الخاص كما مر معنا، فإن ذلك قصر إرادة لفظ العام لا قصر حكمه، حينئذ أريد ابتداء بعض أفراده ولم يرد به ابتداء جميع الأفراد الذين قال لهم الناس، ابتداء أريد به شخص معين لم يرد به جميع الأفراد ثم احتجنا إلى ما يخصص اللفظ عن سائر أفراده. قد ورد على تعريف التخصيص أنه إنما يكون تخصيصا بدليل عام لا قصر العام بدليله، والجواب أن الكلام في التخصيص الشرعي، فالتقدير حينئذ قصر الشارع العام على بعض أفراده، يعني قصر العام على بعض أفراده، قصر العام من جهة من؟ من جهة الشارع قطعا، لا العقل ولا الحس على الصحيح أنه يخصص، إنما نحتاج إلى ماذا؟ إلى دليل شرعي. ولذلك قد ورد على تعريف التخصيص أنه إنما يكون تخصيصا بدليل، يعني لابد أن يكون الدليل من جهة الشرع، دليل عام، لا قصر العام بدليله هو نفسه، لأنه لا يتصور أن يكون العام مخصصا بنفسه، إنما يكون المخصص ماذا؟ إما متصل أو منفصل، لكن لابد أن يكون ماذا؟ أن يكون منفكا عن لفظ العام. وأما العام نفسه هذا لا يتصور فيه أنه ماذا؟ أنه يخصص نفسه. قصر العام هو العام نفسه يقصر نفسه، لا، ليس هذا المراد، وإنما المراد ماذا؟ قصر الشارع. وجوابه أن الكلام التخصيص الشرعي فالتقدير قصر الشارع العام على بعض أفراده، قالون أفراده، وكان الأولى أن يقول ماذا؟ أجزائه بناء على تعريفه، لكنه مشى على ما شاع، هذا يؤكد ما ذكرناه سابقا. فأضيف المصدر إلى مفعوله وحذف الفاعل العلم به. بعدما عرف لنا التخصيص بأنه قصر العام على بعض أجزائه، بين أن التخصيص قد يطلق على غير المعنى السابق، فلا يكون داخلا معنا في هذا الباب، إنما من باب التوسع فقط. قال: ويطلق على قصر لفظ غير عام على بعض مسمياته أو مسماه، كعام على غير لفظ عام، يعني كما يطلق عام على غير لفظ عام كالعدد مثلا. توسع بعض الأصوليين يقول 10 عام، ولو جئنا إلى التفصيل السابق في باب العام، العشرة هذه تدل على حصر أو بلا حصر؟ بحصر، إذن لا يصدق عليه اللفظ العام، لا يصدق عليه اللفظ العام اصطلاحا. وأما العام بمعنى الشامل في لغة العرب يطلق عليها أو لا؟ يطلق، حينئذ يسمى العشرة عاما، لكن من باب التوسع. كذلك التخصيص 10 إلا 3، نقول هذا يطلق عليه أنه تخصيص، لكن التخصيص قلنا فرع ماذا؟ فرع العموم، حينئذ يكون إطلاق التخصيص على 10 إلا 3 من باب التوسع، كما أننا أطلقنا العام على 10 من باب التوسع. إذن يفيدنا ذلك أنه ليس كل ما قيل هذا خاص أو هذا عام أو تخصيص حينئذ نكون من الباب الذي نحن فيه، بل يتأنى وينظر ماذا أراد بالتخصيص، ماذا أراد باللفظ العام، لأنه قد يتوسع فيطلق اللفظ العام على ما ليس بعام، ويطلق على الشيء أنه تخصيص أو مخصص وفي الحقيقة ليس مخصصا. هذا الذي أراده بهذه الجملة، والذي قال ويطلق يعني لفظ التخصيص على قصر لفظ غير عام على بعض مسماهم، أي مسمى ذلك اللفظ، ولكنه ليس داخلا معنا هنا، كعام يعني كإطلاق لفظ عام على غير لفظ عام، كعشرة مثلا، ومسلمين عند الأصوليين هذا ليس بعام. لماذا ليس بعام؟ ها، مسلمين عام أو ليس بعام؟ ليس بعام، لماذا؟ لأنه غير معرف، جمع غير معرف، إذن ليس بعام. لكن لو توسع وقيل هذا عام لكونه يشمل ها عددا معينا وغير معين، يقول هذا لا بأس به، من باب ماذا؟ من باب التوسع في الألفاظ، كعشرة ومسلمين للعهد أو لغير العهد، مجرد إطلاق مسلمين هذا ليس من ألفاظ العموم. قال ابن قاضي الجبل: ويطلق التخصيص على قصر اللفظ على بعض مسماه وإن لم يكن عاما بالاصطلاح، من باب التوسع، فإطلاق العشرة على بعض أحادها يسمى تخصيصا. وكذلك يطلق على اللفظ عام وإن لم يكن عاما لتعدده، كعشرة والمسلمين المعهودين، هذا راجع للمسلمين، للمسلمين مطلقا وإلا كان عاما اصطلاحا. إذن قد يطلق لفظ العموم على ما ليس بعام، أو لفظ العام على ما ليس بعام اصطلاحا، ويكون من باب التوسع. فائدة هذه الجملة هنا في هذا المقام التنبه، يعني بعض الاصطلاحات قد تشتبه، فليس كل ما مر بك التخصيص أو لفظ العام حينئذ تنزل الأحكام السابقة عليك، كأنه يقول لك انتبه، بعدما مر معنى باب العموم والعام، حينئذ قد يتوسع بعض الأصوليين فيطلق لفظ العام على ما ليس بعام، ونحن هنا في باب التخصيص كذلك قد يطلق التخصيص على ما ليس بتخصيص. قال: ويجوز مطلقا، يجوز التخصيص في الشرع مطلقا عند الأئمة الأربعة والأكثر، أي سواء كان العام نهيا أمرا أو نهيا أو خبرا، يجوز التخصيص مطلقا، يعني كل لفظ عام جاز تخصيصه، جاز تخصيصه، سواء كان اللفظ واقعا في سياق الخبر أو كان أمرا أو كان نهيا مطلقا، كل لفظ عام في الكتاب والسنة يجوز تخصيصه دون استثناء، لكن لا يلزم من ذلك الوقوع، لا يلزم أن يقال بأنه ما من عام إلا قد خص، إلا على التأويل السابق الذي مر معنا. قال: ويجوز مطلقا، يعني يجوز التخصيص مطلقا في الكتاب والسنة، والبحث شرعي، أي سواء كان العام أمرا فيدخله التخصيص، أو كان العام نهيا فيدخله التخصيص، أو كان العام خبرا فيدخله التخصيص، يدخله التخصيص. من الفوارق بين النسخ والتخصيص أن النسخ لا يدخل الأخبار، وهنا التخصيص قال: أو خبرا. إذن الخبر إذا اشتمل على لفظ عام يجوز أن يخصص، لكن هل يجوز أن ينسخ؟ لا، كما سيأتي. خلافا لبعض الشافعية وبعض الأصوليين في الخبر وعن بعضهم وفي الأمر، واستدل للأول الذي هو الصحيح بأن التخصيص استعمل في الكتاب والسنة، يعني الوقوع، الوقوع يدل على أن التخصيص لا يتقيد بالأوامر والنواهي دون الأخبار، بل كما يدخل الأوامر والنواهي كذلك يدخل الأخبار. قال المخالف: يوهم في الخبر الكذب وفي الأمر البدأ، بدأ أنه بدأ له ما لم يكن، هذا محال بحق الباري جل وعلا، إنما جوزه الرافضة ومن على شاكلته، رد بالمنع أنه لا يوهم في الخبر الكذب، بل لله عز وجل أن ينسخ ما شاء وأن يخصص ما شاء، هو الحاكم أولا وآخرا. ويرد ذلك كله ورود ما هو مخصوص قطعا، نحو قوله تعالى: الله خالق كل شيء، تدمر كل شيء بأمر ربها، هذا واقع فيه التخصيص، يجبى إليه ثمرات كل شيء وأوتيت من كل شيء، هذه مخصوصة قطعا، وإن كان يعني الإجماع انعقد على أنها مخصوصة، لكن اختلف في ماذا؟ في جهة التخصيص، فالجمهور على أن منها ما خصه الحس ومنها ما خصه العقل، والصواب هو ما ذهب إليه الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، أنها من قبيل العام الذي أريد به الخصوص، العام الذي أريد به الخصوص. الله خالق كل شيء، هنا هل يتصور الذهن؟ مر معنا أن الشيء يطلق على الباري جل وعلا، حينئذ هل يتوهم الذهن بأن شيء هنا يشمل الباري؟ الذهن لا يتصور ذلك، لا يتصور ذلك، وإنما الله خالق كل شيء مما يقبل هذا الوصف، والمخلوق حينئذ أطلق الكلية هنا، وأراد بها من؟ أراد بها ما هو مخلوق، فيشمل الجمادات ويشمل بني آدم وغيره. وأما هل يتصور الذهن دخول الباري جل وعلا في هذا التركيب؟ يقول لا يرد أصلا ابتداء أن يتصور الإنسان المسلم الذي يقرأ قوله تعالى: الله خالق شيء، ثم يقول: إلا ذاته وليس بخالق لها، ليس بوارد أصلا، ليس بوارد. إن قيل بأن هذا اللفظ عام وكل عام يقبل التخصيص، قل نعم هذا لفظ عام ابتداء، لكنه أريد به ماذا؟ أريد به الخصوص، يعني المخلوق، الله خالق كل شيء، يعني كل مخلوق في هذه الدنيا فالله خالقه، هذا المراد بهذه الآية، وهذا الذي يفهمه المسلمون. تدمر كل شيء بأمر ربها، ما دمرت السماوات والأرض نراها إلى اليوم، هذا أريد به ماذا؟ عام أريد به الخصوص، يجبى إليه ثمرات كل شيء، المكة الحرم، بعض الأشياء قطعا ما وصلت إليه، قل هذا عام أريد به الخصوص، وكذلك ما تلاه: وآتيناه من كل شيء سببا، كذلك نقول. وفي الأمر، إذا هذا في الخبر فيما سبب، حينئذ إذا قيل على مذهب المصنف أورد هذه الأخبار وهي مخصوصة قطعا، بمعنى أنه دخلها التخصيص، وإذا حملناها على أنها عام أريد به الخصوص، حينئذ هل دخل التخصيص؟ الجواب لا، لم يدخل التخصيص. وفي الأمر اقتلوا المشركين، مخصوص بالذمة ونحو المعاهد، وفي النهي ولا تقربوهن حتى يطهرن، هذا سيأتي أنه خصص بفعل النبي صلى الله عليه وسلم لأن المراد هنا ولا تقربوهن مطلق القربان، وجاء أن النبي صلى الله عليه وسلم يباشر زوجه وهي حائض مخصوص بالفعل، مع أن بعض القربان غير منهي عنه قطعا، بل قالوا لا عام إلا وطرقه التخصيص إلا مواضع يسير، وقلنا ذلك فيما يتعلق بأحكام المكلفين. نعم يمكن يقال بأنه ما من عام إلا وقد خص، وأما ما عدا ذلك فثم كلام الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى أنه لا يكون مضطردا، ولذلك أورد الحمد لله رب العالمين هذا عام، الحمد كل حمد، هل هذا مخصوص؟ ليس مخصوص. ما الرحمن الرحيم كذلك ليس مخصوص، متعلق الرحمة، مالك يوم الدين ليس مخصوص، إذن هو عام ولم يخص. إذن فيما يتعلق بأحكام المكلفين نعم يمكن أن يقال بأنه ما من عام إلا وقد خص. قال إذن أراد بهذا التنصيص على الأمثلة السابقة أن يبين شمول التخصيص في الأخبار والأوامر والنواهي، ولكن نحن نقول يجوز يعني عقلا ولا يلزم منه الوقوع. هل الخبر يقبل التخصيص؟ نعم يقبل التخصيص. جائز؟ نعم جائز. هل له مثال صحيح؟ هذه مسألة أخرى. واضح هذا؟ هذه مسألة، يعني إذا اعترضنا على ما مثل به الخبر لا يلزم منه أنه لا يجوز، لا، نحن نقول الشرع لم يمنع، وإذا الشرع لم يمنع حينئذ نقول الخبر والأمر والنهي سيان، إذا كان ثم لفظ عام فيجوز أن يخص كل منها بمخصص. كونه لم يرد مثال صحيح في الأخبار لا يلزم منه رفع الحكم الأصلي وهو الجواز. قال ولو لعام مؤكد، يعني العام كما مر معنا أنه قد يكون غير مكرر وقد يكون مؤكدا، فسجد الملائكة كلهم أجمعوا إلا، إذن صح التخصيص صحت، والاستثناء هذا يعتبر ماذا؟ يعتبر من المخصصات كما سيأتي. ولو لعام مؤكد، ولو هذه لعله لدفع الخلاف، بعض منازع في ذلك بأن العام المؤكد لا يقبل التخصيص، والصحيح ما قدمه المصنفون لوروده ووقوعه، ويجوز التخصيص ولو لعام مؤكد، إذ تأكيده لا يمنع تخصيصه على أصح قولي العلماء، إذن لو هنا لدفع الخلاف، بدليل قوله تعالى فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس، وننظر فسجد الملائكة جمع محلا بأل فهو عام، كذلك لو قال فسجد الملائكة إلا إبليس صح، أكده بماذا؟ كلهم أجمعوا، توكيد بعد التوكيد، إذن هذه ثلاثة ألفاظ، الملائكة لفظ عام، وكلهم توكيد له، وأجمعون توكيد بعد توكيد، يعني إذا جاز الاستثناء قد وقع من عام مؤكد مرتين، أو شيء تقول مؤكد بلفظين في قوة لفظ واحد، لكنه لا شك أنه ليس كمؤكد بلفظ واحد، حينئذ من باب أولى وأحرى أنه إذا جاء لفظ واحدا يخصص. فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس، إذا قدر متصلا، يعني إبليس من الملائكة ثم جاء الاستثناء على الخلاف الوارد بين المفسرين. وفي الحديث فأحرموا كلهم إلا أبا قتادة، أحرموا الواو هنا صيغة عموم، كلهم هذا توكيد، قال إلا هذا تخصيص استثناء، إلا أبا قتادة. قال ونعم ولو لعام مؤكد إلى أن يبقى واحد، يعني اختلفوا لما جوزوا التخصيص في الأخبار والنواهي والأوامر، اختلف في الضابط، ضابط القدر الذي لا بد من بقائه بعد التخصيص، ضابط القدر الذي لا بد من بقائه بعد التخصيص، يعني كم يبقى؟ قلنا لفظ العام لا حصر له، طيب أخرجنا بعض الأفراد لا بد أن يبقى عدد معين، كم هذا العدد المعين؟ اختلف فيه، وما قدمه المصنف هنا هو الراجح، وهو أنه إلى أن يبقى واحد، يعني لو خرج جميع المشركين من قول اقتلوا المشركين إلى أن يبقى واحد من الناس من المشركين جاز ذلك. لماذا؟ لأن الذي حكم ابتداء هو الذي له أن يحكم بالإخراج، ما دام أن التخصيص جائز وهو واقع من الكتاب والسنة، ولم يرد نص ببقاء عدد معين بعد التخصيص، فنحمله على ماذا؟ على الإطلاق، وأقل ما يمكن أن يدل عليه اللفظ هو واحد. واضح هذا؟ إذن نقول ما دام أن الشرع جوز التخصيص وهو واقع ولا إشكال فيه ومحل وفاق، حينئذ نقول لم يرد في الضابط المقدر في البقاء بعد الإخراج، إذا لم يكن كذلك فحينئذ نقول العقل يدل بل الواقع أنه قد يبقى واحد ولا إشكال فيه لذلك. فالمقيد يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى دليل. إلا اللهم أن يقال في ماذا؟ فيما كان مدلوله أو فيما كان جمعا، قد يقوى بأن أقل الجمع لابد أن يبقى، قد يقوى، لكن ما قدم المصنفون بأنه إلى واحد هو الأصح. وقد يستحسن قول من قال بأن المخصص العام إذا كان جمعا فأقل الجمع وهو ثلاثة أن يكون باقيا هو أولى. قال ويجوز التخصيص مطلقا إلى أن يبقى واحد فقط من أفراد العام، قاله أكثر أصحابنا وغيرهم، وهو الصحيح من مذهب أحمد، صحيح من مذهب أحمد، يعني لا نشترط في الجميع أن يبقى أقل الجمع، لا نشترط في الجميع جميع الفاظ العموم أن يبقى بعد التخصيص أقل الجمع، بل نقول يجوز أن يبقى ماذا؟ إلى أن يبقى واحدا. ومنع المجد وغيره من أصحابنا وأبو بكر الرازي من أقل الجمع مطلقا في جميع ألفاظ العموم، لكن القول بالإطلاق هنا فيما كان مشتركا ولم يكن بلفظه جمعا هذا قد يقال بأن فيه نظرا، يعني مثلا من شرطية، هذه تدل على أفراد بلا حصر، هنا نجزم بأنه قد يقع التخصيص إلى أن يبقى واحدا، لكن لو جاء لفظ المسلمون المسلمات أو الرجال أو المصلون أو المؤمنون لو قيل بأنه يبقى أقل الجمع لكان قويا ولا إشكال فيه ولا مانع أن يبقى إلى أن يتخصص إلى أن يبقى واحدا، لكن يقوى قول من يقول أقل الجمع فيما كان مادته بصورته تدل على الجمعية، أما ما لا يدل على الجمعية كالطفل مثلا أو الرجل أو النكر في سياق الشرط أو في سياق النفي الأخير ما لا يدل بصورته على الجمع هذا نقول يبقى واحد ولا شك، أما ما دل بصورته على الجمع حينئذ لو قيل بأنه يبقى أقل الجمع لكان له وجه. وقفال وغيره إن كان لفظه جمعا، نعم هو قول القفال هنا، إن كان لفظه جمعا وذكره إمام الحرمين عن الأكثرين، عن الأكثرين يعني يمكن أن يفصل فيقال ما دل على الجمع بصورته كجمع التكسير وجمع المذكر السالم وجمع المؤنث السالم قد نقول بأن أقل الجمع لابد أن يبقى فيه بعد التخصيص، وما لا يدل بصورته كالنكرة في السياق شرط أو النفي أو من المصولة أو الشرطيات أو نحو ذلك هذا يبقى واحد، القاضي ولد المجد وجمع لابد أن يبقى كثرة وإن لم تقدر. قال هنا وما في المتن هو الصحيح من مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى وأصحابه، قال ابن مفلح يجوز تخصيص العام إلى أن يبقى واحد عند أصحابنا، قال الحلواني هو قول الجماعة، وكذا قال ابن قاضي الجبل، قال ابن برهان هو المذهب المنصوص، قال القاضي عبد الوهاب هو قول مالك والجمهور أن يبقى واحد، وحكى الجويني إجماع أهل السنة على ذلك في من وما ونحوهما، إجماع أهل السنة يعني اقتضى الأشاعرة في ماذا؟ في من وما ونحوهما، يعني فيما ليست صورته صورة الجمع، ليس صورته صورة الجمع، واختاره أبو إسحاق الشيرازي وحكاه بالمعاني في التلخيص وغيره عن معظم أصحاب الشافعي، واستدل للقول الصحيح بأنه لو امتنع التخصيص المذكور لكان الامتناع إما لأنه مجاز أو لاستعماله في غير موضع، والأحسن من هذا أن يستدل بما ذكرته سابقا وهو أن الشرع جوز التخصيص، هل ورد حد؟ قل لم يرد حد، فيبقى على الأصل، فيبقى على الأصل، ما دل بصورته على الجمعية نقول الأصل فيه ظاهره وهو أن يبقى ماذا؟ أقل الجمع، لأنه إذا أطلق انصرف إلى ماذا؟ إلى أقل الجمع، وهذا أولى. واستدل بقوله تعالى الذين قال لهم الناس، وأريد به نعيم ابن مسعود، لكن هذا ما وجه الاستدلال، ليس به تخصيص، كذلك الذين قال لهم الناس قال أريد به الواحد، أين التخصيص؟ قصر العام على بعض أفراده، هنا لم يرد دليل، لم يقصر، إنما هو من العام الذي أريد به الخصوص وليس هو من العام المخصوص، وهذا مجاز وذاك حقيقة. ثم قال ولا تخصيص إلا فيما له شمول حسا أو حكم، حسا أو حكم، هذا الذي جعله يفر من قوله ماذا؟ أفراد، قصر العام على بعض أفراده، قال لأن الشمول قد يكون حسيا وهو الغالب والأكثر، وحينئذ نعبر عنه بالأفراد، ويعبر عنه بالأجزاء والآحاد ولا إشكال فيه. وقد يكون حكما كنحو ماذا اشتريت العبد إلا بعضه إلا كذا. حينئذ هنا ليس عندنا أفراد وإنما عندنا ماذا؟ عندنا أجزاء، لذلك عبر به بذلك. قال ولا تخصيص، يعني لا يرد التخصيص إلا فيما له شمول، وهذا واضح وهذا واضح. لكن يرد السؤال، نحن نبحث في ماذا؟ في تخصيص العام، والعام لابد أن يكون له شمول. لماذا نص على ذلك؟ لعله الله أعلم نص بالمقابل أن يكون الشمول حسيا وهو الغالب والأصل، وأن يكون حكميا وهو كقول اشتريت العبد، اشتريت العبد، والعبد يتبعر. إذا كان كذلك حينئذ فيه شمول، لكنه ليس بحسي وإنما هو شمول معنوي. ولذلك قال ولا تخصيص، يعني لا يقع التخصيص إلا فيما، يعني في لفظ عام له شمول حسا، نحو جاءني القوم، حينئذ له أفراد ولا إشكال. بل ظاهر صنيع الأصوليين أنهم إذا أطلقوا العام انصرف إلى هذا الجزء، لكن لما لاحظ فردا هو نادر قليل قال أو حكما أو للتنوية نحو اشتريت العبد. قال العسقلاني لا يستقيم التخصيص إلا بما فيه معنى الشمول، ويصح توكيده بكل ليكون ذا أجزاء يصح اقترانها، إما حسا كاقتلوا المشركين، أو حكما كاشتريت الجارية كلها لإمكان افتراق أجزائها. قال ابن عقيل التخصيص والنسخ في الحقيقة إنما يتناول أفعالنا الواقعة في الأزمان والأعيان فقط، والفقهاء والمتكلمون أكثر القول بأن النسخ يتناول الأزمان فقط والتخصيص يتناول الجميع، وإنما يستعمله المحصلون تجوزا. إذن على ما ذكر المصنف ولا تخصيص إلا فيما له شمول إما حسا وإما حكما. الأصل في مثل هذه المسألة ألا تذكر، لماذا؟ لأننا نبحث في العام، وكل عام له شمول، وإنما يكون التخصيص لما ليس له شمول هذا خارج عن الباب، هذا الأصل فيه. لكن قال بأن الشمول قد يكون حسيا وقد يكون حكميا. والمخصص انتهى من التخصيص، لما فرغ من الكلام على التخصيص أخذ بالكلام على المخصص واسم فاعل بكسر الصاد. قال هو المخرج، المخصص المخرج، وهو إرادة المتكلم. إذن المخصص بالفعل من هو؟ هو الشارع الله عز وجل الذي أراد، لأن ماذا؟ التخصيص هذا حكم شرعي، ومعلوم أن الذي يميز بين الأفراد بأن يجعل لبعضها حكما شرعيا ولبعضها الآخر حكما شرعيا مغاير للسابق هو والله عز وجل، للقاعدة السابقة التي مرت معنا في أول الكتاب إن الحكم إلا لله. إذن إن الحكم إلا لله سواء كان على جهة الشمول أو على جهة إخراج البعض، فالمخصص بالفعل حقيقة هو الله عز وجل، فأراد أن يخرج بعض ما دل عليه اللفظ ويستثنيه وإليه الحكم. حينئذ نقول المخصص المخرج، وهو إرادة المتكلم الإخراج. قال وهو حقيقة فاعل التخصيص الذي هو الإخراج، ثم أطلق على إرادته الإخراج لأنه إنما يخصص بالإرادة، فأطلق على نفس الإرادة مخصصا، حتى قال الرازي وأتباعه إن حقيقة التخصيص هو الإرادة، يعني الله عز وجل هو المخصص. ولما كان التخصيص إنما يقع بالإرادة لأنه حكم شرعي، فيريد كذا ولا يريد كذا، يريد ولا يريد، قالوا إذن المخصص بالفعل حقيقة هو الإرادة. حينئذ أطلق عاما على الباري جل وعلا، ثم خصص على ماذا؟ على إرادة الباري جل وعلا، وهما إطلاقان لا إشكال فيه. لكن يبقى قضية ماذا؟ المخصص، هل يطلق على الباري جل وعلا؟ قل هذا قد يقال بأنه من قبيل الإخبار، من قبيل الإخبار، يعني لم يرد. كيف تقول الله المخصص؟ ما ورد هذا لا في الكتاب ولا في السنة، ورد؟ ما ورد. إذن كيف تقول بأن الله عز مخصص؟ لكن هنا يكون من قبيل الإخبار، من قبيل الإخبار. قال هنا إذن المخصص المخرج وهو الله عز وجل، ثم أطلق وأريد به إرادة المتكلم وهو الله عز وجل، إرادة الباري جل وعلا. ثم قال بعد ذلك صار له عرف عند الأصوليين المخصص هو الله عز وجل، ثم لما كان تخصيص الباري جل وعلا بنص بكتاب أو سنة، أطلق ذلك اللفظ على الدليل الذي حصل به التخصيص، فصار حقيقة عرفية في ماذا؟ في الدليل نفسه. نحن نقول ماذا؟ نقول قوله تعالى يخص الكتاب بالكتاب، مثلا كتاب يخص بالكتاب، إذن المخصص هو الكتاب. كيف نقول الله عز هو المخصص ثم نقول المخصص هو الكتاب؟ قالوا هذا استعمال عرفي، وإلا في الأصل حقيقة هو الباري جل وعلا. ولذلك قال يطلق يعني المخصص مجازا على الدليل، كتاب أو السنة وما ألحق بهما، على الدليل الدال على الإرادة قطعا، وهو المراد هنا. إذن المراد في المخصص هنا الدليل الذي يقع ويحصل به التخصيص، كأنه يقول لك المخصص له استعمالان، استعمال حقيقي وهو إرادة المتكلم، واستعمال مجازي وهو الدليل، وهو الدليل الذي دل على الإرادة. ويطلق مجازا على الدليل وهو المراد هنا، فإنه شائع في الأصول حتى صار حقيقة عرفية. ثم أراد أن يبين لنا المخصص هذا الذي يحصل به التخصيص وهو الدليل، فقال هو قسمان، يعني بالاستقراء والتتبع، إما مخصص منفصل وإما مخصص متصل، منفصل ومتصل. قال وهو أي المخصص قسمان، منفصل، وضابطه أنه ما يستقل بنفسه، ما يستقل بنفسه يعني بأن لم يكن مرتبطا بكلام آخر، يعني لم يحتج في ثبوته إلى ذكر لفظ عام، لفظ عام، هذا يسمى منفصلا، يعني آية وآية منفردة، آية ونص نبوي منفرد، بأن لا يكون في سياق نفس الآية، حينئذ نقول هذا مخصص منفصل، بمعنى أنه مستقل بنفسه، آية منفصلة عن آية، آية منفصلة عن حديث، حديث منفصل عن حديث، هذا المراد بالمنفصل، بأنه لم يكن مرتبطا بكلام آخر، يعني لم يكن بجملة واحدة، احترازا عن الاستثناء والغاية وبدل البعض نحو ذلك. ثم أراد أن يبين من القسم المنفصل، قال ومنه أي ومن القسم المنفصل، والمنفصل هذا عندهم بالاستقراء ثلاثة أنواع، الحس والعقل والدليل السمعي، الحس والعقل والدليل السمعي، ثلاثة أشياء. ومنه أي ومن القسم المنفصل الحس، والحس معلوم أنه المراد به المشاهدة، يعني الحس دليل المأخوذ من ماذا؟ من الرؤية البصرية والسمع، إدراك الحواس، يعني شيء يدرك بالحس، يعني يرد نص عام أو لفظ عام في كتاب أو سنة ثم تقيده وتخصص بعض الأفراد وتخرج عن الحكم بماذا؟ بما تدركه أنت بالبصر أو الرؤية أو السمع أو نحو ذلك، أو نحو ذلك، هذا يسمى ماذا؟ يسمى مخصصا منفصلا، وهو حس، ولكن يرد الإشكال على ما سبق. نحن نقول المخصصات قصر العام على بعض أفراد، قصر الشارع، هل الحس جعل له الشارع مجالا أن يخصص النصوص الشرعية؟ الجواب لا، جواب لا، يعني ليس الحس هو مخصص، وإنما لما وقعت بعض المسائل مثل ما ذكرت تدمر كل شيء بأمر ربها، قالوا الحس شاهد ماذا؟ شاهد أن السماوات موجودة والأراضي موجودة وكذلك الجبال والأنهار والبحار، ما دمرت كل شيء، ما دمرت، قال من قال لكم بأن الله عز وجل دمرت كل شيء حتى السماوات السبع؟ ها، من قال بأن هذا اللفظ جمع جميع الأفراد التي يمكن يدركها الحس؟ هذا لم يكن مرادا. ولذلك يقال في مثل هذا الأولى ألا يجعل الحس مخصصا مطلقا، أن يسقط هذا النوع، فنقول حينئذ نحمل هذه الألفاظ بأن بعض الأفراد التي أدركها الحس بأنها موجودة هذه لم تدخل تحت اللفظ أصلا، حينئذ نكون من قبيل الذين قال لهم الناس إن الناس، هذا مثله لا فرق بينهم، وإلا الباري جل وعلا يحكم بأنها دمرت كل شيء ومنها السماوات والأرض، إن نحتاج إلى أن نخرج بعض الأفراد، قل لا ليس الأمر كذلك. إذن الحس نحو قول سبحانه تدمر كل شيء بأمر ربها، وقول يجبى إليه ثمرات كل شيء، وأوتيت من كل شيء، ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم، فكل هذا من المجازات التي هي من إطلاق العام وإرادة الخاص، هذا هو الصحيح فيها، والحس ليس بمفوض من جهة الشرع بأن يخصص، لأن التخصيص حكم شرعي، لا يخرج بعض الأفراد إلا بدليل شرعي، والحس لم يجعل له ذلك البتة، فينتبه لهذا من كثرة عند الأصوليين. قال: والمراد بالحس هنا المشاهدة، ونحن نشاهد أشياء كانت حين الريح لم تدمرها ولم تجعلها كالرميم كالجبال ونحوها، ونعلم أيضا أن ما في أقصى المشرق والمغرب لم تجبى إليه ثمرات للحرم، وأن أشياء كثيرة لم تؤت منها بالقيس، لا السماوات والأرض ولا ملك سليمان ولا غيره، بقوله وأوتيت من كل شيء. إذن الحس صار مخصصا لما أدرك بأن هذه الأشياء موجودة، وكان ظاهر النصوص السابقة الحكم بأنها معدومة، حينئذ استثنيناها أخرجناها. قل لا، لم يرد الباري جل وعلا أن اللفظ شامل لكل ما أدركه الحس بأنه موجود أو أنه لم يصل إلى الحرم ونحو ذلك. قال: ثم هنا بحثان، الأول أن هذه الأمثلة لا تتعين أن تكون من العام المخصوص بالحس، يعني أراد أن ينظر إلى النظر الأخرى، فقد يدعى أنها من العام الذي أريد به الخصوص، وهو أصح، وهو أصح أن تكون من ماذا؟ من العام الذي أريد به الخصوص. ولعله لاحظ ماذا؟ لعله لاحظ أن الحس لا يكون في التعريف السابق، قال: القصر العام يعني قصر الشارع، والحس ليس بدليل شرعي، لكن لما كثر إرادة الأصوليين ومنهم كبار كبار، حينئذ أوردوا بأن الحس مخصص، حينئذ بدأت الزعزعة التي نذكرها دائما، أن بعض الناس قد يرى أن هذا القول وما عليه الأكثر قول فيه ضعف، بل قد يكون باطلا، لكن لما كان هو الشائع فمخالفته فيها شيء من صعوبة على النفس، فيذكر القول المشهور ثم يقول: لا يتعين أن يكون الحس. ولذلك قال: هذه الأمثلة لا تتعين أن تكون من عام المخصوص بالحس، فقد يدعى أن منها أنها من العام الذي أريد به. لا, لا, لا نقول يدعى، بل هو الحق. لماذا؟ لأننا إذا جارينا المشهور عند الأصول بأن الحس مخصص وقعنا في إشكال وحرج كبير، وهو أن التخصيص لا يكون إلا بإرادة الشارع، وأين هو؟ ليس عندنا ما يدل على ذلك. الثاني أن ما كان خارجا بالحس فقد يدعى أنه لم يدخل حتى يخرج، كما يأتي نظيره بالتخصيص بالعقل، لا نقول هو لم يدخل أصلا. هذان البحثان اللذان ذكره المصنف هما الحق، وهو أن هذه الألفاظ ليست من العام المخصوص، وإنما هي من العام الذي أريد به الخصوص. ثم من أخبركم بأن الباري جل وعلا أراد بأن هذه الأفراد التي لم يدرك التي أدرك الحس عدم شمول اللفظ لها بأنها داخلة؟ من أخبركم؟ واللفظ حينئذ نقول اللفظ ينظر بالسياق، يعني الحكم على اللفظ العام ينظر بسابقه ولاحقه، ولا يمكن أن يريد الباري تدمر كل شيء حتى سماوات الأرض ثم نحتاج إلى خراج، نقول السماوات موجودة والحس أدرك وجودها، إذن هي مخصص، حس هذا باطن. إذن لا لا لا نخشى أن نخالف ما عليه أكثر أصوليين من كون الحس مخصصا، بل الصواب إسقاطه، بل يجب إسقاطه، وأشد منه العقل أو ما سيأتي. قال: ومن التخصيص بالمنفصل أيضا العقل، يعني دليل العقل ضروريا كان أو نظريا. وهل العقل دليل شرعي يحصل به التخصيص؟ وهل العقل يكون معبرا عن إرادة المتكلم؟ هذا إشكال كبير، يعني إذا جعلنا هذه مخصصات عندنا أسئلة لا جواب عليها البتة إلا بإسقاط هذا المخصص. قال: فمثال الضروري، يعني الذي يجب على العقل أو تعين أن العقل يكون مخصصا فيه، قوله تعالى: الله خالق كل شيء. قال: جاء النص بأن الباري جل وعلا يطلق عليه أنه شيء، نقول نعم سلمنا، قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله، إذا يطلق عليه أنه شيء، لكن من أخبركم أن الباري أراد نفسه في هذه؟ ها من أين؟ هل يتصور بأن الله تعالى تكلم بهذه الجملة الله خالق كل شيء وأراد نفسه؟ هل هذا الفرد داخل أصلا؟ ليس بداخل قطعا، نقطع بهذا. العقل يدل على عدم دخوله ابتداء وضرورة، وليس أنه دخل ثم نحتاج إلى إخراجه، فالقضية عكسية، بأن العقل دل ضرورة على أن هذا الفرد هو الباري جل وعلا لم يدخل ابتداء، حينئذ نكون من العام الذي أريد به الخصوص وليس من العام المخصوص، وانتبه لهذا ودعك من التقليد. فمثال الضروري قوله تعالى الله خالق كل شيء، فإن العقل قاض بالضرورة أنه لم يخلق نفسه تعالى وتقدس، يعني تخصيص بالعقل هنا لقيام الدليل الدال على خروج الذات والصفات. ومثال النظر قوله سبحانه وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فإن العقل بنظره اقتضى عدم دخول الطفل والمجنون بالتكليف بالحج لعدم فهمهما. نقول هذا مما أجمع عليه العلم أو إجماع. حينئذ إخراج الطفل من غير المستطيع هذا إخراج بالإجماع، والإجماع دليل شرعي، ويحصل به ماذا؟ التخصيص. وإن كان المخصص في الحقيقة هو ما استند إليه الإجماع وليس هو الإجماع. ولذلك سيأتي أنهم يختلفون في الإجماع، هل هو بعينه المخصص أو ما استند إليه؟ الجمهور على أنه ما استند إليه. فإذا كان الإجماع الذي دل على النص على اعتباره أو اتفاق طائفة آخره لم يتجرأوا أن يجعلوه بنفسه ماذا؟ مخصصا لعدم المكافأة، فكيف بالعقل والحس؟ من باب أولى وأحرى. واضح الفرق الآن؟ نعم. قال هنا: فإن العقل بنظره اقتضى عدم دخول الطفل والمجنون بالتكليف بالحج لعدم فهمهما. قل: ليس العقل إنما هو الإجماع، بل هما من جملة الغافلين الذين هم غير مخاطبين بخطاب التكليف، وهذا دل عليه الإجماع كما مر معنا في أول الكتاب. قال البرماوي: منع كثير من العلماء أن ما خرج من الأفراد بالعقل من باب التخصيص، وإنما العقل اقتضى عدم دخوله في لفظ العام. وفرق بين عدم دخوله في لفظ العام وبين خروجه بعد أن دخل، وهذا نص الشافعي في الرسالة. فإنه قال: في باب ما نزل من الكتاب عاما يراد به العام، فإن من العام الذي لم يدخله خصوص قوله تعالى: الله خالق كل شيء. يعني الشافعي الذي ذكرنا الكلام السابق هو قول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، عام لم يخص، يعني أريد به الخصوص ابتداء، ومثل بهذه الآية: الله خالق كل شيء. وقوله: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها أو مستودعها. قال: فهذا عام لا خاص فيه، يعني قول الله خالق كل شيء عام لا خاص فيه، لم يخص، وإنما أريد ابتداء ماذا؟ عام أريد به الخصوص. إذن العقل على هذا الكلام الذي ذكره الشافعي رحمه الله تعالى لسان العقل ليس مخصصا، لأنه لم يدخل حتى نحتاج إلى إخراجه، لم يدخل، بل العقل دل على عدم دخوله ولم يدخل ابتداء ثم احتجنا إلى إخراجه بالعقل. قال: فهذا عام لا خاص فيه، فكل شيء من سماء وأرض وذي روح وشجر وغير ذلك والله تعالى خالقه، وكل دابة فعل الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. إذن العقل ليس مخصصا على الصحيح، لا الحس ولا العقل. والإيراد هنا أن التخصيص حكم شرعي، وقصر العام على بعض أفراده لابد أن يكون من جهة الشرع، والحس لم يفوض، وكذلك العقل لم يفوض، ونحتاج إلى دليل. ثم ما أورد من أمثلة في هذين النوعين فالصواب أنه من العام الذي أريد به الخصوص، فليس عندنا أفراد دخلت ثم خرجت بالحس ولا بالعقل. ومتصل ترك القسم الثالث أو الدليل السمعي، سيفرده ببحث خاص. قال: والثاني، القسم الثاني من المخصصات، وهو المتصل، وهو ما لا يستقل بنفسه، يعني ليس بجملة وإنما هو مرتبط باللفظ العام، حيثما وجد اللفظ العام فثم المخصص المتصل. ما لا يستقل بنفسه، ليس بجملة بل مرتبط بكلام آخر فيه ماذا؟ فيه اللفظ العام. وهو أقسامه منه من جعلها أربعة ومنهم من جعلها خمسة. استثناء متصل، هذا النوع الأول من المتصل. الاستثناء من المخصصات المتصلة، لأن الاستثناء إلا وما بعدها، وهذا لا يوجد إلا في ضمن كلام، فهو لا يستقل، حينئذ يكون مرتبطا بالكلام السابق. جاء القوم إلا زيدا. هنا القوم هو اللفظ العام، وإلا زيدا هو المخصص المتصل وهو استثناء. إذن لا يمكن أن يستقل بنفسه، فلا يقال إلا زيدا هكذا ابتداء، لما يقال جاء القوم إلا زيدا. ثم الاستثناء على نوعين: استثناء منفصل متصل، واستثناء منقطع. الضابط على المشهور أن ما كان من جنسه، من جنس المستثنى منه، فهو المتصل، وإن كان من غير جنسه فهو المنقطع. إن كان من جنسه كقولك قام القوم إلا زيدا، فزيد من جنس القوم، إذن الاستثناء هنا متصل. وإذا لم يكن من جنسه حينئذ نقول مثل ماذا؟ قام القوم إلا حمارا، قال الحمار ليس من جنس القوم، يسمى هذا استثناء منقطعا. هنا قال استثناء متصل احترازا عن المنقطع، فلا يعتبر ماذا؟ فلا يعتبر من المخصصات. لماذا؟ لأن المخصص إخراج بعض ما دخل، وهذا لم يدخل حتى يحتاج إلى إخراج، هذا وجه التخصيص هنا بالمتصل. قال استثناء متصل. قال أما الاستثناء فمأخوذ من الثني وهو العطف، من قول ثنيت الحبل أثنيه، إذا عطفت بعضه على بعض. وقيل من ثنيته عن الشيء إذا صرفته عنه، احتمل المعنيين كلاهما صحيح، كلاهما صحيح. عن الاستثناء مأخوذ من الثني وهو العطف، ثنيت الحبل إذا عطفت بعضه على بعض، والاستثناء فيه عطف، جاء القوم ثم تعطف إلى المستثنى منه فتخرج ما لزي. وكذلك فيه وقيل من ثنيته عن الشيء إذا صرفته عنه، يعني ترجع إلى القوم فيظن أن زيدا داخل فيه فتصرف الناظر فيه لئلا يهم في ذلك. قال وهو إخراج ما لولاه لوجب دخوله، وهو أي الاستثناء المتصل. قال إخراج هذا جنس اندرج تحته جميع المخصصات المتصلة، يعني دخل البدل ودخل الغاية ونحوها. إخراج ما يعني شيء، لولاه لولا هذا الإخراج، ليس لولا الاستثناء، لولا هذا الإخراج لوجب دخوله، وجب دخول ماذا؟ هذا الشيء فيما أخرج منه، يعني في المستثنى منه، لغة أي من جهة اللغة لا من جهة العقل. الذي دل على الإخراج هو وجود إلا، وإلا هذه منطوق بها، وإذا كان كذلك حينئذ يكون الإخراج من جهة اللغة لا من جهة العقل. إذن إخراج ما لولاه لوجب، لا لم يعبر به لجاز كما شاء عند كثير لما سيأتي الاحتراز عن النكرة. لوجب دخوله أي دخول ذلك الشيء الذي هو المستثنى لغة في المستثنى منه. قولك جاء القوم إلا زيدا، حينئذ لو نزلت هذا التعريف على هذا التركيب جاء القوم إلا زيدا، إخراج بإلا، إخراج من ماذا؟ ها إخراج بإلا، أخرجت زيدا الذي عبر عنه بما هنا مما قبله، مما قبل إلا، لولا هذا الإخراج لدخل زيد في القوم، لدخل زيد في القوم. لكن يرد عليه هنا ماذا؟ أنه ما عين الإخراج بماذا يكون، يعني الإخراج قد يكون بالصفة، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ها من هذا سيأتي أنه ماذا؟ أنه من المخصصات المتصلة. هل ينطبق عليه التعريف؟ ينطبق على التنعم، لأنه إخراج شيء لولا هذا البدل لوجب دخوله لغة، حينئذ ينبغي التعيين. يقول إخراج بإلا أو إحدى أخواتها، لابد أن يكون الإخراج معين، من أجل ماذا؟ من أجل أن يخرج سائر المخصصات المتصلة، سائر المخصصات المتصلة. فإن هذا ينطبق على كل ما يذكر المخصصات المتصلة، فإنه إخراج لولا هذا الإخراج لدخل فيما سبق. إذن الاستثناء والبدل كذلك، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، لولا هذا البدل من استطاع لدخل جميع الناس فيما سبق. حينئذ نقول هذا يحتاج إلى تقييد. قال الشيخ تقي الدين هذا قول أصحابنا والأكثرين، يعني هذا التعريف أو أنه بالإخراج، فعلى هذا لا يصح الاستثناء من النكرة. لماذا؟ لأن النكرة يجوز أن يدخل ولا يجب أن يدخل، هذا لذلك عبر بالوجوب لا بالجواز. قال فعلى هذا لا يصح الاستثناء من النكرة، فلا يقول جاءني رجال إلا زيدا، لأنه لا يجب دخول زيد في رجال، جاءني رجال، هل يتعين أن يكون زيد داخل في هذا المسمى؟ لا، بخلاف اللفظ العام، اللفظ العام يشمل جميع الأفراد فلا يخرج عنه فرد البتة. فإذا استثنيت منه قلت جاءني الناس أو القوم إلا زيدا وجب دخوله في الناس. لماذا؟ لأن لفظ الناس هذا مستغرق لجميع ما يصلح له، لكن جاءني ناس أو جاءني رجال هذا غير مستغرق، حينئذ لا يجب دخول زيد تحته، فلا يصح الاستثناء، فلا يصح الاستثناء. قال فلا يقال جاءني رجال إلا زيدا، لأنه لا يجب دخول زيد في اللفظ السابق لاحتمال أن لا يريد المتكلم دخوله حتى يخرجه، ولا نحتاج إلى الإخراج. وقيل إن الاستثناء إخراج ما لولاه لجاز دخول، هذا الشائع عند كثير من المتأخرين، إن الاستثناء إخراج ما لولاه لجاز، وعليه يجوز الاستثناء من النكرة، فعلى هذا يصح الاستثناء من النكرة، سلمه قاضي وابن عقيل. وقال ابن مالك إن وصفت النكرة صح الاستثناء منها وإلا فلا، إن وصفت النكرة صح الاستثناء منها يعني نفادت، فإن لم توصف حينئذ فائدتها تكون قليلة، وأما إذا وصفت تمت الفائدة فيها فصح الاستثناء منها وإلا فلا. نعم. قال هنا وقال البرماوي أما إذا أفاد الاستثناء من النكرة كاستثناء جزء من مركب فيجوز، نحو اشتريت عبدا إلا ربعه أو دارا إلا سقفها، فالاستثناء من النكرة إذا لم يفد، اشتريت عبدا هذا نكرة لكن محصور الأجزاء، إلا ربعه أو دارا هي محصورة هي نكرة هنا، إلا سقفها، فالاستثناء من النكرة إذا لم يفد لم يكن متصلا ولا يكون مقاطعا، لأن شرطه أن لا يدخل في المستثنى منه قطعا. لماذا؟ لأن الاستثناء هنا قائم على الإخراج، فلولا هذا المفهوم الإخراج لما صح الاستثناء. قوله بإلا هذا تتميم للحد لم ننتبه له، قوله بإلا وإحدى أخواتها هذا متعلق بإخراج، إخراج بإلا، حينئذ لا اعتراض على المصنف، نسحب الاعتراض السابق، واضح؟ إذن قال هنا إخراج يعني إخراج ما بإلا يعني بواسطة إلا، وهي أصل الأدوات الاستثناء، خصها بالذكر دون غيرها لأنها ماذا؟ لأنها أصل أدوات الاستثناء. قال متعلق بإخراج يعني أن الإخراج يكون بإلا، فأخرج بهذا القيد سائر المخصصات، ولولاه لولا هذا القيد لدخلت معنا جميع المخصصات، فأخرج سائر المخصصات عدا الاستثناء أو إحدى أخواته، أو عبر بأو لأن الاستثناء يكون بالمجموع، لأن الاستثناء لا يكون بالمجموع، لا يكون بالمجموع، يعني لا يشترط في الاستثناء أن يكون الإخراج بجميع الأدوات وإنما بأداة واحدة تكفي للإخراج. إذن عبر بأو هنا لا بالواو كما عبر بعضهم، لأن الاستثناء لا يكون بالمجموع بل بواحد منها، أو إحدى أخواتها أي أخوات إلا، والمشهور أنها ثمانية وزاد بعضهم على ذلك. قال هنا وأدوات الاستثناء المشهورة ثمانية، أو إحدى أخواتها أي أخوات إلا، منها حرف باتفاق وهو إلا وهي أم الباب، وحرف على الأصح وهي حاشا، فإن حرف عند سيبويه دائما ويقال فيها حاشا وحشا، حاشا وحشا، ومنها ما هو فعل بالاتفاق كلا يكون، أو فعل على الأصح وهي ليس، ومنها ما هو متردد بين الحرفية والفعلية بحسب الاستعمال، فإن نصب ما بعده كان فعلا، فإن نصب ما بعده كان فعلا، نصب ما بعده كان فعلا، وإن جر ما بعده كان حرفا، وهو خلا بالاتفاق وعاد عند غير سيبويه، لكن إذا هذا عند عدم دخول ما المصدرية، وأما إذا دخلت ما المصدرية فحينئذ يتعين النصب بها، تعين نصب بها. ومنها ما هو اسم وهو غير وسوى ويقال فيه سوى ضم السين كهدى، وسوى وسواء، سواء كبناء وسواء كسماء يعني بفتح السين مع المد وبكسرها، سواء قلنا هو ظرف أو يتصرف تصرف الأسماء. إذن إخراج بإلا، نعم إخراج ما لولاه لوجب دخوله لغة بإلا أو إحدى أخواته، وهذا المصنف هنا جرى على ما اشتهر عند كثير من الأصوليين والنحاة أن الاستثناء لابد فيه من الإخراج، والصواب أن الاستثناء لا يشترط فيه الإخراج، فلما عرفوا الاستثناء بأنه إخراج جاءت مشاكل كثيرة والمسائل الآتية، والأصح أن يقال فيه ما عرفه الغزالي وتبعه ابن قدامة في الروضة بأنه قول ذو صيغ مخصوصة محصورة دال أو دال على أن المذكور فيه لم يرد بالقول الأول، قول ذو صيغ مخصوصة محصورة يعني بإلا وحدة أخواتها، بعضهم عبر بذلك، دال هذا القول على أن المذكور فيه لم يرد بالقول الأول، لم يرد بالقول الأول. بناء على الصحيح ومذهب سيبويه وجمهور البصريين أن المستثنى خارج عن المستثنى منه وعن حكمه، عن المستثنى منه وعن حكمه. فإذا قلت قام القوم إلا زيدا، هنا معقولية الاستثناء سيذكرها مصنف لكن قدم مقدمة. إذا قلت قام القوم إلا زيدا، قام تصورت معنى القيام، والقوم تصورت معنى القوم، إلا إخراجه، زيدا مستثنى. حينئذ على كلام بأن الإخراج يكون من المستثنى منه، متى يكون من المستثنى منه؟ قبل الإسناد يعني التركيب في الجملة المفيدة أو بعد الإسناد؟ على كلامهم أنه بعد الإسناد، ولذلك وقع الإشكال كيف يحكم عليه بكونه دخل ثم خرج. يعني قلنا إخراج ما لولاه لدخل، طيب قام القوم شمل زيد فأثبت له القيام صحيح، إلا زيدا نفيت عنه القيام، فزيد أثبت له القيام قبل إلا ثم نفيت عنه القيام بعد إلا، كيف هذا يحصل؟ قال هذا تناقض، هذا تناقض. عليه نقول ماذا؟ الصواب أن المستثنى الذي هو زيد لم يدخل في المستثنى منه القوم، فالمتكلم لما قال القوم ابتداء بنيته أخرج زيدا، ثم لما أسند قام إلى القوم صار ماذا؟ الحكم ليس شاملا لزيد، فحصل الإخراج قبل الإسناد ثم جاء به إلا زيدا. فقول الغزالي قول يعني الذي هو ماذا؟ إلا، دال على أن المذكور فيه وهو زيدا لم يرد بالقول الأول، فالاستثناء حينئذ ليس مخرجا، وإنما إلا هنا ليست مخرجة وإنما هي مبينة أن زيد لم يدخل في القول السابق. لماذا؟ لأنك لو قلت قام القوم وهم السامع ماذا؟ أن زيد داخل، حينئذ لابد من قرينة تدل على أن هذا اللفظ لم يشمل هذا الفرد، حينئذ قلت إلا زيدا، فإلا زيدا لم يحصل بها إخراج أصلا، لم يحصل بها إخراج، وإنما حصل بها الدلالة على أن المذكور معه الذي هو زيد لم يرد بالقول الأول، وعليه ولا إشكال يرد على هذا التقدير. لا إله إلا الله، ها إذا قلت بأن الاستثناء هنا ها من مدخول الله وهو إخراج، يعني إخراج بعد الإسناد، حينئذ نفيت الألوهية عن الباري لأنه دخل، لا إله هو إله، قلت لا إله، جميع الطواغيت نفيت عنها الألوهية وأدخلت الباري فنفيت عنه الألوهية، ثم قلت إلا الله. ولذلك ابن القيم ألزم من قال بأنه إخراج، أنه إخراج مما دخل في المستثنى، حينئذ ألزمه بماذا؟ أنه لم يكن موحدا. من فسر لا إله بأنه أدخل الإله الحق في اسم لا لا في الجنس ثم أخرجه، هذا ليس بمسلم، هذا ليس بمسلم. لماذا؟ لأنه نفى الألوهية عن الباري جل وعلا ثم أثبته. إذن قول ذو صيغ محصورة مخصوصة دال، هذا القول ليس فيه إخراج وإنما جيء به للبيان والإيضاح، دال على أن المذكور فيه أو معه لم يرد بالقول الأول، إذا الاستثناء جاء مبين. وما ذكره المصنف على ما شاع واشتهر عند كثير من النحاة والأصولين. والصواب أن المستثنى الذي هو زيد أنه إن عبرت بالإخراج أنه خرج قبل الإسناد، قبل أن تتكلم خرج من الحكم الذي هو إثبات القيام له ومن المستثنى منه. أما بعد الإسناد فليس عندنا إخراج، إنما عندنا بيان فقط، لئلا يهم السامع بأن هذا الفرد داخل تحت ماذا؟ تحت اللفظ العام. قال ثم يشترط لصحة الاستثناء شروط، ثم يشترط لصحة الاستثناء أن يكون المستثنى والمستثنى منه صادرين من متكلم واحد. هذا بناء على ماذا؟ على ما مر سابقا أن الكلام يشترط فيه أن يكون من ناطق واحد. قال قام القوم قال آخر إلا زيدا، هل يسمى كلاما؟ لا يسمى كلاما. قال لزوجته أنت طالق ثلاثا، قال الاثنتين آخر، ها يحصل استثناء؟ لا يحصل استثناء. إذن لابد أن يكون صادرا من واحد لأنه كلام، والأصل في الكلام أنه لا يعتبر من ناطقين، إنما لابد من ناطق واحد، وهذا هو الصحيح خلافا لما اختاره ابن مالك وغيره. قال أن يكون المستثنى مستثنى منه صادرين من متكلم واحد، لأن من شروط الكلام صدوره من ناطق واحد. قال ليخرج ما لو قال الله سبحانه وتعالى اقتلوا المشركين وقال النبي صلى الله عليه وسلم إلا أهل الذمة، فإن ذلك استثناء منفصل لا متصل، وقيل بل متصل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الباري جل وعلا وعليه فيصح فيصح. والمخصصات ما هي إلا هذا النوع، أن يأتي الكلام عاما من الباري جل وعلا ويأتي التخصيص من السنة، أو في قوة الاستثناء أو في قوة الاستثناء. وقدم هذا القول في جمع الجوامع وضعف الصفي الهندي مقابله، ولهذا قال الرافعي لو قال زيد لعمر لي عليك 100 فقال عمر إلا درهما، لم يكن مقرا بما عدا المستثنى على الأصح، يعني بناء على ماذا؟ على أنه لو صحح يعني قال لي عليك 100 قال إلا درهما، إن اعتبرنا الاستثناء أنه صحيح فعليه كم؟ 99. إن قلنا لابد من اتحاد الناطق فهو صحيح حينئذ لا يلزمه إلا 100. وأما قول العباس رضي الله تعالى عنه بعد قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يختلى خلاه يا رسول الله إلا الإذخر، فإنه لقيننا وبيوتنا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر، أعاده النبي صلى الله عليه وسلم أعاده، لم يسكت، لو كان سكت حينئذ أقر العباس تأتي المسألة وقد يقال بأنها حقيقة شرعية، لكن أعاده النبي صلى الله عليه وسلم فصار كلام من ناطق واحد، إذن لا اعتراف. قال هنا فمؤول بأن العباس أراد أن يذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالاستثناء خشية أن يسكت عنه، يعني من احتج بهذا النص على أنه لا يشترط أن يكون الاستثناء من مستثنى الاستثناء من متكلم واحد بل يجوز أن يكون من ناطقين، إذا استدل بهذا النص حينئذ نقول له النبي صلى الله عليه وسلم أعاد الاستثناء. لو قال رجل لي عليك 100 ثم قال إلا درهما ثم قلت إلا درهما، هل هذا محل النزاع؟ ليس محل النزاع. لماذا؟ لأني جئت به المستثنى منه والمستثنى في كلام واحد، وإنما ذكرني ذلك بالاستثناء، وهذا مثله أو منه قول العباس هنا. فمؤول بأن العباس أراد أن يذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالاستثناء خشية أن يسكت عنه اتكالا على فهم السامع ذلك بقرينة، وفهم منه أنه يريد استثناءه، لأجل ذلك عاد النبي صلى الله عليه وسلم الاستثناء فقال إلا الإذخر، ولم يكتفي باستثناء العباس، وهذا يرشد إلى اعتبار كونه من متكلم واحد، وهو كذلك أنه لابد أن يكون من ناطق واحد. إذا تقرر ذلك فلا يصح من نكرة ولا من غير الجنس، فلا يصح الاستثناء من نكرة لأنه اشترط الوجوب، قال لوجب دخوله فيما سبق، حينئذ النكرة لا يصح الاستثناء منها. وهنا يمكن أن يقال إذا خص الاستثناء بالعام، بمعنى أنه لا استثناء إلا من لفظ عام، والنكرة ليست لفظا عاما، حينئذ لا استثناء من النكرات. وإذا لم يخص الاستثناء بالعام بل المراد به مطلق الإخراج، حينئذ لا يكون من خصائص العام، حينئذ نقول يصح الاستثناء من النكرات، يعني لا مانع. ومبنى المسألة على ماذا؟ هل الاستثناء معيار العموم أو لا؟ إن قيل معيار العموم بمعنى أنه لا يدخل إلا اللفظ العام، حينئذ قلنا ماذا؟ النكرات لا يستثنى منها، النكرات لا يستثنى منها. وإن قلنا بأن المراد هنا أن العام إذا دخله الاستثناء حينئذ دل على ثبوت أنه عام، حينئذ يكون عاما في اللفظ العام في النكرات. يدل على ذلك العدد، العدد عند الجماهير أنه ماذا؟ أنه ليس من ألفاظ العموم، ومع ذلك اتفاقا أنه ماذا؟ أنه يدخل الاستثناء. إذن لا مانع أن يقال بأن النكرة كذلك يصح الاستثناء من مدخولها، لأننا وجدنا أن العدد يدخله ماذا؟ يدخل الاستثناء، حينئذ ما صح إخراجه ولو لم يكن من لفظ عام. نقول هذا ما دام أن اللغة العربية تسع مثل هذه المسائل فالأصل فيها الجواز، فلا يصح من نكرة كما تقدم عليه في الشرح، ولا من غير الجنس، لأن البحث في ماذا؟ في الاستثناء المتصل. وأما الاستثناء المنقطع هذا هل هو لغة أو لا أو إلى آخره، أما كونه مخصصا فلا شك أن المنقطع ليس من المخصصات، أما كونه موجودا في لسان العرب فلا شك أنه موجود في لسان العرب، لا شك أنه موجود في لسان العرب، لكن البحث فيه من كونه مخصصا أو لا ينفع عنه التخصيص، ولا يلزم من نفي التخصيص نفي وجوده في لسان العرب، ولا من غير الجنس، يعني لا يصح الاستثناء أيضا من غير الجنس، نحو جاء القوم إلا حمارا، لأن الحمار لم يدخل في القوم، وكذا له عندي 100 درهم إلا دينارا، دينار ليس من جنس الدرهم ونحوه، وهذا هو الصحيح من الروايتين عند الإمام أحمد رحمه الله تعالى، واختيار أكثر من أصحابنا وغيرهم، أن الاستثناء لا يصح أصلا لغة، لا يصح أن يقال قام القوم إلا حمارا، فإن سمع قيل هذا مجاز، حينئذ نجعل إلا بمعنى لكن، وليس عندنا إخراج، ليس عندنا إخراج. وعنه رواية ثانية بصحة استثناء أحد النقدين من الآخر، يعني في المثال السابق له عندي 100 درهم إلا دينارا، قال هذا ثم رواية الإمام أحمد بصحة ذلك، واختلف في مأخذ هذه الرواية يعني سببها، فقيل لأن النقدين كالجنس في الأشياء فكذا في الاستثناء، وقيل إن كل واحد منهما يعبر به عن الآخر، عبر عن الدينار بالدرهم وعن الدرهم بالدينار، وقيل إن القول بصحة ذلك استحسانا. وعند مالك والشافعي رحمه الله تعالى يصح الاستثناء من غير الجنس مطلقا، هذا هو الصحيح، أنه يصح الاستثناء من غير الجنس مطلقا، لأنه ورد في الكتاب العزيز ولغة العربي، فالأكثر على أن الاستثناء المنقطع موجود، ثم اختلفوا فيه هل هو حقيقة أو مجاز، هذه مسألة أخرى، لكنه مسموع في لغة العرب، والأكثر على أنه مجاز، ولهذا لا يحمل النحاة وغيرهم الاستثناء على المقطع إلا عند تعذر المتصل، لأنه هو الأصل، فإن تعذر المتصل حمل على المقطع، لكنه مسموع في لسان العرب، ثم الأكثر على أنه مجاز، وقيل حقيقة لأنه استعمل والأصل في الإطلاق أو الاستعمال الحقيقة. قال وجه عدم صحة الاستثناء من غير الجنس الذي هو الصحيح من المذهب أن الاستثناء صرف اللفظ بحرفه عما يقتضيه لولاه، يعني إخراج، وهنا ليس عندنا إخراج، قلنا الاستثناء هو الإخراج، طيب القوم ليس من القوم الحمار، فكيف أخرجنا لم يدخل هو كذلك، كأنه قال جاء القوم إلا حمارا، حمار لم يدخل في القوم، كيف يتحقق فيه حد الاستثناء وليس عندنا إخراج، لأنه مأخوذ من الثني، تقول ثنيت فلانا عن رأيه وثنيت عنان دابتي، فلم يتحقق فيه المعنى اللغوي، ولأن الاستثناء إنما يصح لتعلقه بالأول لعدم استقلاله، وإلا فيصح استثناء كل شيء من كل شيء لاشتراكهما في معنى عام، ولأنه لو قال جاء الناس إلا الكلاب وإلا الحمير عد قبيحا لغة وعرفا، ولأنه تخصيص فلا يصح في غير داخل، على كل هذا كله بناه على مسألة الإخراج، أثبت أولا أن الاستثناء إخراج، ثم ما لم يتحقق فيه الإخراج حينئذ يقال بأنه ليس باستثناء. وأورد عليه على هذا القول بأنه لا يكون استثناء الذي هو من غير الجنس إلا رمزا، أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، من علم إلا اتباع الظن، من سلطان إلا أن دعوتكم، هذا كله ماذا استثناء منقطع ومن غير الجنس، وهو حجة الجمهور. وقول العرب ما بالدار أحد إلا زيد، وما جاءني زيد إلا عمرو، وأجيب بأن إلا في ذلك بمعنى لكن عند النحاة، منهم الزجاج بن قتيبة وقال هو قول سيبويه وهو استدراك، ولهذا لم يأتي إلا بعد نفي أو بعد إثبات بعد جملة، على كل بحثنا يكثر في كتب النحاة في الاستثناء، والصواب أن الاستثناء المقطع موجود في لسان العرب، وهل هو حقيقة أو مجاز محل خلاف، أكثر على أنه مجاز، ولا يعترض به يعني بعدم التحقق الإخراج على أنه ليس موجود، لأن ننازع أصلا في مسألة الإخراج. قال والمراد بعشرة إلا 3 7 وإلا قرينة مخصصة، هذه مسألة 10 إلا 3، انظر النحاة الأصوليون هنا يعني يتكلمون في بحث ماذا؟ بحث العام، واشتهر عندهم 10 إلى 3 ونحوها، هذا مثال للعام ليس للعام، لكن مسألة تذكر وتؤصل بما يترتب عليها، وإلا الأصل أنها ليست بواردة. والمراد من قول المقر 10 إلا 3، علي عشرة إلا ثلاثة، كم عليه؟ ها؟ سبعة. قال سبعة، سبعة، وإلا قرينة مخصصة، وأداة الاستثناء وهي إلا قرينة مخصصة في هذا المثال، يعني حصل الإخراج هنا وتحقق الاستثناء في هذا المثال، في هذا المثال. قال اختلف الناس في تقدير دلالة الاستثناء على مذاهب، فعندنا وعند الأكثر أن إلا قرينة مخصصة، يعني قرينة تبين أن الكل استعمل وأريد الجزء مجازا، وعلى هذا فالاستثناء مبين لغرض المتكلم بالمستثنى منه هنا، لأنه إذا قال عشرة إلا ثلاثة هو لم ليس كقول فيما سبق قام القوم إلا زيدا، لأنه لم يكن عندنا هنا إلا سبعة. لماذا عبر بهذا التعبير؟ قال جاء هو أراد أن يعبر عن السبعة فعبر بهذا التركيب، عشرة إلا إلا سبعة، عشرة إلا إلا ثلاثة. إذن تكون قرينة مخصصة، متى تكون قرينة مخصصة؟ إذا جعلنا الاستثناء مبينا، إذا جعلنا الاستثناء مبينا، حينئذ كأنه أراد السبعة ابتداء وعبر بماذا؟ سبع عشرة إلا إلا ثلاثة، هكذا قيل. ومنشأ الخلاف، يعني سبب الخلاف هنا في هذا التركيب عشرة إلا ثلاثة، ما ذكرناه سابقا وأخره في معقولية الاستثناء، يعني ماذا نعقل وماذا نفهم من الاستثناء. فإنك إذا قلت قام القوم إلا زيدا، قام القوم إلا زيدا، فإن لم يكن زيد دخل فيه فكيف أخرج؟ هذه المشكلة. إذا قلت قام القوم إلا زيدا، فإن لم يكن زيد دخل فيه، لم يرد بالقوم زيد، فكيف أخرج؟ يعني كيف يتحقق الاستثناء والاستثناء إخراج؟ هنا جاءت جاء الإشكال. حملنا الاستثناء وفسرناه بالإخراج، فقلنا قام القوم، قوم لم يشمل زيد، فكيف أخرج؟ جاءت المشكلة هنا. قال هذا وقد اتفق أهل العربية على أنه إخراج. لا، لم يتفق أهل العربية على أنه إخراج، ولذلك مذهب سيبويه وجمهور البصريين على أن المستثنى خارج من المستثنى منه وحكمه، لم يدخل لا في المستثنى ولا في الحكم، فكيف يدعى بأن اتفاق العربية على أن الاستثناء إخراج؟ لا، ليس بإخراج. إن كان مراد إخراج قبل التركيب هذا لا بحث لنا فيه، يعني نوى قبل أن يقول قام القوم ونوى أن زيد لم يدخل، هذا إخراج لا إشكال فيه. لكن هل هو المراد بالإخراج؟ إن كان مرادهم نعم نقول الاستثناء إخراج، لكن استثناء إخراج متى؟ قبل التركيب، قبل أن يلفظ بقام القوم فينوي إخراج زيد من القوم ثم يركب قام معه ثم يأتي بالاستثناء، هذا فيه إخراج بلا شك، لكن ليس هذا مرادهم. مرادهم حصل التركيب، أسندت قام إلى القوم، فقلت قام القوم جملة فعلية، ثم قلت ماذا؟ إلا زيدا دخل ثم خرج، جاءت المشكلة هنا. قال وقد اتفق أهل العربية على أنه إخراج، وإن كان دخل فقد تناقض أول الكلام وآخره. نعم، أثبت له القيام، قام زيد، قام القوم منهم زيد، ثم قلت إلا زيدا، وما بعد إلا يأخذ نقيض حكم سبق، فقد نفيت عنه القيام. وكذا نحو قولي علي عشرة إلا درهما، يعني كيف أقر بالعشرة ومنها الثلاثة ثم أخرجها؟ هنا جاء الإشكال، ولذلك وقع الخلاف بينهم. علي عشرة إلا درهما، بل أبلغ، لأن العدد نص في مدلوله العام فيه، والعام فيه الخلاف السابق، وذلك يؤدي، ذلك يعني التعليل السابق الإدخال والإخراج يؤدي إلى ماذا؟ إلى نفي الاستثناء من كلام العرب، إجماع مدعى موهوم، ثم إذا طبقناه وأدركنا معقوليته ينبني عليه نفي الاستثناء من كلام العرب. لماذا؟ لأنه كذب على هذا التقدير في أحد الطرفين، ولكن قد وقع في القرآن الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، فتكون إلا قرينة بينت أن الكل استعمل وأريد به البعض. إذن بنى على مقدمتين، أولا أن الاستثناء إخراج، وادعى عليه ماذا؟ إجماع أهل العربية. نقول أولا الاستثناء ليس بإخراج، وإنما هو قول متصل إلى آخره. ثانيا لم يجمع أهل العربية على أن الاستثناء إخراج، ثم ما ورد من التعارض هو فرع عن هذا الأصل. فإذا قلنا بأن الاستثناء ليس بإخراج لا يرد عندنا إشكال، وإنما أطلق العشرة وأراد بها ماذا؟ السبعة، وجاء بإلا قرينة تدل على ذلك، فلم تدخل الثلاثة حتى نحتاج إلى إخراجها. قال: لأنه كذب على هذا التقدير في أحد الطرفين، إما الأول وإما الثاني، يعني إما قبل إلا هو الكذب، قام القوم أثبت القيام لزيد، أو قوله إلا زيدا يعني نفى القيام عن زيد، أحدهما كاذب لأنه أثبت أولا ونفى ثانيا، قد وقع في القرآن. إذن عندنا خلل، عندنا ماذا؟ عندنا خلل، ولكن قد وقع في القرآن الذي لا يأتيه الباطل، فتكون إلا قرينة بينت أن الكل استعمل وأريد به الجزء مجازا، أريد به الجزء مجازا. وعلى هذا فالاستثناء مبين لغرض المتكلم به بالمستثنى منه، فإذا قال له علي عشرة كان ظاهرا يعني في الجميع، ويحتمل إرادة بعضها مجازا، فإذا قال إلا ثلاثة فقد تبين أن مراده بالعشرة سبعة فقط كما في سائر المخصصات. وهذه الجملة الأخيرة حق، لكنها مبناها على ماذا؟ على عدم القول بالإخراج، حينئذ جعل إلا ونحوها ماذا؟ جعلها مبينة، وهو كذلك حينئذ أطلق العشرة ولم يرد الثلاثة الزائدة على السبعة، وإنما أراد بماذا؟ أراد بها السبعة، أطلق الكل وأراد به الجزء، لئلا يهم السامع بأنه أراد تمام العشرة جاء بإلا، قال عشرة إلا ثلاثة، حينئذ إلا ثلاثة قرينة تدل على أن عشرة لم يرد بها تمام العشرة. قال ابن مفلح: الاستثناء إخراج ما تناوله المستثنى منه ليبين أنه لم يرد به، كالتخصيص عند القاضي وغيره، وفي التمهيد ما لولاه لدخل في اللفظ كالتخصيص مراده الأول، يأتي بعد الصلاة إن شاء الله تعالى. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.